حصريا حصريا على إنشاءكم. بستفزك يا قصيدي لين تكتب ما أريد، لين تكتب يا قصيدي عن حكايات الزمان، عن حكايات الزمان. بستفزك يا قصيدي لين تكتب ما أريد، لين تكتب يا قصيدي عن حكايات الزمان، عن حكايات الزمان. الجديد إني على شعري بسيطر بالجديد، والجديد إني بنادي للقوى في حان حان. الجديد إني على شعري بسيطر بالجديد، والجديد إني بنادي القوى في حان حان. إيه أريد ويفعل الله يا قصيدي ما يريد، الإله الواحد اللي نزل السبع المثال، نزل السبع المثال. يلطف بيوم الوعيد، الكريم اللي في ضيقي ما تركني للهوان. إيه أنا ما ني ملاك لاني العبد الرشيد، يمكن أخطي يمكن أشكي يمكن أبكي دمعتان. الرحيم اللي بعبده يلطف بيوم الوعيد، الكريم اللي في ضيقي ما تركني للهوان. إيه أنا ما ني ملاك لاني العبد الرشيد، يمكن أخطي يمكن أشكي يمكن أبكي دمعتان. يمكن أرقى فوقي عرشي وانثني مثل الشهيد، يمكن أنسى يمكن أذكر يمكن أعيش بأمان، يمكن أعيش بأمان. ما تسرع في قراري واحكم بشيء بعيد، وإن أتاني في زماني فاسق أسأله البيان. وانت يلي في حروفك يشرق اليوم ويزيد، لا تظن القلب شايد، لا حشا ما به مكان، لا حشا ما به مكان. ما تسرع في قراري واحكم بشيء بعيد، وان اتاني في زماني فاسق أسأله البيان. وانت يلي في حروفك يشرق اليوم ويزيد، لا تظن القلب شايل، لا حشا ما به مكان، لا حشا ما به مكان. سامع في حياتي صاير الركن الشديد، والليالي في وجودك يا وجودي لي ضمان. في حياتي علمتني ما أصير إلا عنيد، ما أصير إلا شموخ العز في كسب الرهان. التسامح في حياتي صاير الركن الشديد، والليالي في وجودك يا وجودي لي ضمان. في حياتي علمتني ما أصير إلا عنيد، ما أصير إلا شموخ العز في كسب الرهان، ما أصير إلا شموخ العز في كسب الرهان. والنهاية ذا قصيدي والنهاية ما أريد، إن قلبك ما تغير مع حكايات الزمان. والنهاية ذا قصيدي والنهاية ما أريد، إن قلبك ما تغير مع حكايات الزمان، مع حكايات الزمان. حصرياً حصرياً على إنشاءكم.